الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلى الإسلام تطمئن قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى قيل إنها شجرة في الجنة يمشي الراجل تحتها 100 عام لا يقطعها. وقيل طوبى يعني حسنى وأجر كبير وأجر عظيم. فأقيل معنية صحيح أن طوبى هي شجرة وهي أيضا العاقبة الحسنة. طوبى لهم من العاقبة الحسنة وحسن مآب. حسن مآب المآب المرجع يعني هنيئا لهم هذا المرجع العظيم الحسن وهو في الجنة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم يعني أنت لست أول رسول لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه. فمقاصد الرسالة تلاوة القرآن. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مساب مساب يعني وإليه أتوب وأرجع. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال يعني أزيلت الجبال من أمامها أو قطعت به الأرض فأصبح جنان أصبحت الأرض جنانا وأنهارا أو كل ما به الموتى لكان هذا القرآن يعني من قوة بلاغة هذا القرآن وجماله هو يعني لو أراد الله تعالى لجعله كذلك. بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني الله تعالى يا إخواني كما تعلمون من سنته الكونية الله تعالى يحب هداية الناس لكن لا شك أن سيبقى من الناس من لا يهتدي من الناس من يعرض من الناس من يغلب هواه. فالله تعالى يعني يواسي أهل الإيمان ويقول لهم ما تقوم به من دعوة وخير أمر عظيم لكن ليس كل الناس تهتدي ألا إن شاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة قارعة يعني مصيبة أو تحل قريبا من ذلك يعني حولهم. وهذا هذه عقوبة الله للكافرين في الدنيا كيف الآخرة. لكن هذه تحذيرات من الله تعالى ينبههم بهذه القوارع وهذه المصائب. أو تحل قريبا من ذلك حتى يأتي عن الله يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ الرسل من قبل يعني يا محمد استهزئ الرسل من قبل كثير. الله تعالى يواسي نبيه أن هذا ليس أنت لست يعني طريقا فيه أو حدي بل استهزئ الرسل من قبله. فأمليت للذين كفروا أمليت يعني أمهلت وأعطيت فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب كيف كان عقابي لهؤلاء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الله تعالى هو القائم على كل نفس رزقها حفظها قائم عليها بأعمالها الله تعالى هو القائم. يعني كيف تصور الله سبحانه وتعالى بهذه الآلهة المخلوقة التي لا تملك ذلك. الآن هذه الآلهة التي كانت تعبد من دون الله كل مجموعة يرون أن هذه الآلهة تحفظها وتقوم عليها. طيب الدنيا هذه كلها من الذي يقوم عليها يعني كيف يكون هذا الإله الذي هو تزعمونه إله وهو فقط محتكر في قبيلة ولا في مجموعة إله أنا أن الكون كله ده. فالله تعالى يقول لهم أفمن هو قائم على كل نفس اللي هو الله سبحانه وتعالى هل الله تعالى يستوي مع من لا يقوم إلا على نفسه أو على من حوله. ثم يقول سبحانه وتعالى فمن هو قائم على كل نفس ما كسبت وجعلوا لله شركاء لله شركاء، قل سموهم يعني أعطونا أسماءهم حتى نعرف من هم هؤلاء الذين مع الله سبحانه وتعالى لنعلم حالهم. أم تنبئون الله سبحانه وتعالى تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ فإنه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وهو يعلم وهو لا يعلم له شريكا، وهو سبحانه الذي يقدر هذا كله. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ يعني هل أنتم تنبئون الله سبحانه وتعالى بشيء لا يعلمه؟ يعني تقولون لله أن في له إله أنت يا ربي لا تعلمه؟ قطعا لا، الله تعالى يعلم كل شيء. إذا لا يوجد أحد أصلا هو دون الله سبحانه وتعالى إله. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. الذي يضلل الله سبحانه وتعالى فما له من هاد. لذلك إخواني الهداية فعلا هي ابتداء من الله سبحانه وتعالى، وما هو حاول الإنسان إنما هو وسيلة، لكن ذلك لا بد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى أن يهدي نفسه ويهدي ذريته ويهدي من يحب. لهم عذاب في الحياة الدنيا يعني الكفار، ولهم عذاب والعذاب الآخرة وهي الشق، وما لهم من الله من واقع يعني واقع يقيهم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، صفتها الجنة تجري من تحتها الأنهار، أكلها طعامها دائم وظلها كذلك. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يعني هذا مفترض أنهم يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب أحزاب هذه الذين أوتوا الكتاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، يعني إلى الله سبحانه وتعالى مآبي ورجوعي. وكذلك أنزلنا يعني هذا القرآن حكما عربيا حاكما فاصلا، حكما عربيا، ولا يتبعث أهواءهم بعد ما جاءت من العلم ما لك من الله من ولي ولا غير. الله تعالى يحذر نبيه أنه إذا اتبعت أهواءهم بعد هذا العلم بعد هذا الوحي ما لك من الله من ولي ولا غير. وهو يخاطب الأمة أيضا أن كيف يعني تتبعون بعد هذا العلو والرفعة والعزة يكون بين أيديكم وحي من الله أن تتبعوا كلام بشر أو تذهبوا إلى مناهج بشرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن هذه من سنة الأنبياء الأزواج والذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية معجزة إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، لكل واحد من هؤلاء الأنبياء وقت يموت فيه. يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، عنده الكتاب الأصل أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ يا محمد وعلينا الحساب. يعني يا أيها النبي عليك البلاغ وخلاص، الباقي الله تعالى يقوم به جل في علاه. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقصها من أطرافها إما بدخولها الإسلام، يعني الأراضي من أطرافها، الدنيا من أطرافها تنقص من بلاد الكفر وتدخل في بلاد الإسلام. وبعضهم قال إن تبدأ الإسلام ينحسر فتبدأ الأرض تنقص من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ما أحد يستطيع أن يعقب على حكم الله ولا ينتقد ولا في تمييز ولا استئناف ولا محامي، لا خلاص الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم هؤلاء الكفار، مكر كثير من الكفار قبلهم، فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لست أنت لست رسولا، كيف تجيب عليهم؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ذكر لهم دليلين، الدليل الأول إقرار الله تعالى دعوته، فالله تعالى لا يأذن بمن يدعي النبوة أن يبقى بل يعاقبه سريعا. والشاهد الثاني من عنده علم الكتاب فإنهم يشهدون بأني رسول وهذه صفتي عندهم ويعرفوني معرفة جيدة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بهذا كنا انتهينا من سورة ينفعنا ويعلمنا ما قلنا.